وقد تكون الجدة من جهة الأم. على كل هذا كما قلت الموضوع يحتاج إلى تفصيل، ما ندري من هي هذه الجدة، هل هي من جهة الأب هل هي من جهة الأم، ومن هم المسؤول عنهم، علاقتهم بالرضعين، متى يكون أخوالهم، متى يكون إخوان وأخوات وأعمام وعمات وأبناء أخ ونحو ذلك. فالموضوع يحتاج إلى تفصيل، ولا يسأل على هذا النحو، ولا يمكن الإجابة الكافية أو الشافية بمثل هذا العموم. يقول أنا مسؤول في مجموعة مدارس إسلامية بإحدى الدول، ونقوم بتدريس مادة الموسيقى في مختلف مراحل التعليم، واستندنا في ذلك إلى فتوى إلى آخره. وعندما حضرت له نصحني بعض الإخوة بأن تدريس الموسيقى لا يجوز وحرام، فما الحكم؟ نعم، الأصل أن المعازف محرمة بأنواعها، المعازف وهي آلات الموسيقية بشتى أشكالها وما يحدثه الناس من آلات جديدة فهي داخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها المعازف، فكل آلة للعزف يعني للموسيقى فهي محرمة ولا يجوز. ولهذا ننصحك بالابتعاد عن هذا ما أمكن. وهناك خلاف فيها ضعيف، فلعل المفتي هذا استند إلى هذه إلى نحو هذه الأقوال، ولكن الراجح هو أنها محرمة وأنها لا تجوز، وأنها الوعيد عليها شديد، من استمع إلى قينة أو صب في أذنيه الآن يوم القيامة الرصاص المذاب ونحو ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يأتي قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرائر والمعازف، فقولوا يستحلون يدل على أنها كانت محرمة وأن مستحلها إما غيروا أسماءها، كان يكون هذه غذاء الروح أو نحو ذلك، بينما النصوص في ذلك واضحة وصريحة. فالذي أنصحك به أن تبتعد عن هذا. هل التعوذ من الشيطان الرجيم يتم في كل ركعة من الصلاة الإمام والمأموم؟ لا، الذي يبدو أن التعوذ يكون في عند الافتتاح في الركعة الأولى في حق الإمام والمأموم والمنفرد. هل يجوز للمصلي أو قارئ القرآن إذا مر بآية استغفر أو تعوذ؟ هذا هو المشروع، هذا هو الأحسن والأولى، ليس القضية جواز، وإنما لولا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من النار. بل هذا هو الدليل على التأمل والتدبر، فلا مانع إن شاء الله أيضا في الفريضة أو في النافلة على الصحيح، وسيأتي هذا إن شاء الله في الحديث عن الأحكام. هل من السنة إلصاق الكفين أثناء الدعاء بعضها ببعض؟ ليس هناك هيئة محدودة على وجه الدقة فيما أعلم، وإنما يبسط الإنسان يديه ويمدهما نحو السماء بحيث تكون بطونهما نحو السماء وظهورهما نحو الأرض، إن ما عاد بينهما قليلا من غير مبالغة. أحيانا بعض الناس يعني يبالغ جدا، وإن كان هذا أيضا يتوقف على حالة الداعي، أحيانا قد يصيب الداعي حالة يعني ينفعل فيها وينطرح بين يدي الله عز وجل، بحيث أنه قد يعني يمد يديه مدا زائدا أو يضمهما أو نحو ذلك. أحيانا قد تتوقف على حال شعور الداعي أثناء توجهه إلى ربه عز وجل. على كل حال أمور المبالغات وبخاصة في الدعاء مع الجماعة أن الإنسان يرفع صوته أو يرفع صوته سواء بالتأمين أو نحو ذلك، هذا ما لا ينبغي، وإنما بهدوء وسكينة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. هل يجوز بداية الصيام بيوم السبت أو الأحد كأيام شوال وشعبان؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد مخالفة اليهود والنصارى؟ ليس هناك مانع من أن يبتدئ الصائم من أي يوم في الأيام المشروعة، كما لو أراد أن يصوم 3 أيام من كل شهر فكان أول يوم يوم السبت، أو أراد يصوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 فكان 13 يوم السبت أو يوم الأحد، لا مانع. أو يصوم 6 من شوال فكان اليوم الثاني بعد العيد هو يوم السبت أو يوم الأحد، فلا مانع. فإنما المنهي عن إفراد السبت بصوم أو إفراد الجمعة بصوم، أما أنه يصومه لأنه يوافق صوما كان يصومه فلا مانع. ما حكم أخذ حبوب منع الحمل مع أني عندما أحمل أتعب وأمرض لأني أعاني من قرحة في المعدة، وعندما أحمل لا أستطيع أن أتناول أي أكل أو شرب حتى أرجعه على الفور؟ يعني كان معنا تستقي استقاء. موضوع منع الحمل هذا فيه ملحظان. الملحظ الأول هو أن الأصل أن أمة الإسلام مطالبة بتكثير نسلها، والمسلم مما يبتغي به أو يبتغيه من الزوجة أو من الصفات التي يقصدها المسلم في الزوجة التي يختارها أن يختار الودود الولود، الولود يعني كثيرة الإنجاب، ويعرف هذا بالأسر، قد تكون الأسر منجبة وغالبا هذه تكون فيها الوراثة مؤثرة، فمن كانت أمها ولودا أو خالتها أو عمتها نحو ذلك فغالبا تكون هي مثلها. فالأصل أن أمة الإسلام مطالبة بتكثير النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناسلوا تكاثروا فإنني تناكحوا تناسلوا فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ويقول عليه الصلاة والسلام فلعلي أن أكون أكثرهم تابعا يعني يوم القيامة، والعزة في الكثرة. والله عز وجل ذكر عن بعض الأنبياء أن مما عدده النبي على نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنه كثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فالكثرة عزة. وحتى في الوقت الحاضر الأمم المعاصرة تسعى في تكثير نسلها، ولا يغرنكم ما تطفح به وسائل الإعلام المغرضة والمشبوهة من قضايا تحديد النسل أو قضايا الانفجار السكاني ونحو ذلك. أولا معلوم أن الله عز وجل لن يخلق مخلوقا فيضيعه، والأمر الثاني أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ايضا معلوم ان اي انسان يدب على هذه الارض سوف يسعى في طلب رزقه، واذا سعى في طلب رزقه فانه سيكثر وسائل الكسب وتكثر وسائل الرزق واسباب الرزق، وهذا معروف، اذا كثر الناس تعددت الاسباب وكثرت الابتكارات وضربوا في الارض هنا وهناك يبتغون الرزق. وحتى بنظرة بسيطة عادية جدا حينما تنظر الى مساحات الارض على الرغم مما يقولون وهم كذبة وافاكون، لا تلاحظ ان نسبة المعمور من الارض يساوي شيئا بالنسبة للموجودين من الناس، فالناس قلة جدا فيما يتعلق بالارض وسعتها وكثرة مواردها وبخاصة مواردها الطبيعية، بل لعلكم تلاحظون ومع الأسف وبخاصة في العالم الإسلامي وهو أفضل بقعة وأميز بقعة في توافر الخيرات وكثرة المواد الطبيعية من أنهار وغابات وأراض صالحة للزراعة ونحو ذلك ومعادن، العالم الإسلامي بجملته هو وبمجموعه هو أكثر من غيره، ولكن حينما تنظر في طبيعة المجتمع المسلم مع الأسف أنه من أقل الناس عملا وأكثرهم كسلا، ولا أحب أن أذكر أسماء بلدان بذاتها فأنتم أبصر وأدرى، بل يكفي أن نقول إنه استطاعت أمم الكفر أن تصرف الدول التي كانت بطبيعتها زراعية وكانت تقوم على الزراعة، بل كانت تصدر إنتاجها إلى أمم الكفر، استطاعوا بطريقة أو بأخرى على مدى سنين متعددة وتخطيط رهيب أنهم يجعلون هذه البلاد التي كانت في الأصل زراعية بلاد كل أهلها انحسروا في المدن الكبرى وتركوا أراضيهم الزراعية حتى صاروا عالة على الأمم الأخرى، بينما هي الأرض لا زالت هي الأرض والماء لا زال هو الماء والإنتاج لا زال قابل للإنتاج، ولكنهم استطاعوا بطريقة أو بأخرى إما أن يزينوا لهم أن الصناعة أفضل بينما تركوا هذا وهذا فلا ينجحوا لا في هذا ولا في هذا، وأيضا أغروهم بوسائل أخرى من الملهيات التي صرفتهم عن العمل الجاد، فصاروا يريدون أن يطلبوا لقمة العيش بأدنى وسيلة وبأسهل كسب، مما جعل مجموعات بشرية تتكدس في بقع محدودة وبخاصة في المدن الكبرى، وتركوا أماكنهم وأراضيهم حتى أصبح العالم الإسلامي في حالة كما تلاحظون. فالمسألة ليست مسألة كثرة في الناس، وإنما هي خطأ في معرفة سنن الله عز وجل والأسباب التي تقوم بها الأمم. فإذا الجانب الأول والمخاطب به الأمة والمجتمع المسلم هو أنه لا يجوز على مستوى الأمة تحديد النسل، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وطلبه. أما على مستوى الفرد كما لو كانت المرأة مريضة أو حتى العزل كما كان الصحابة يفعلون، العزل الذي هو أن الإنسان لا يلقي ماءه داخل الرحم وإنما يكون خارج الرحم، ولهذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، فعلى مستوى الفرد لا مانع، لكن أن يكون على مستوى الأمة ويدعى إليه على مستوى وسائل الإعلام هذا لا يجوز، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما كقضايا فردية وحالات خاصة فلا مانع، بل حتى صرح العلم أنه يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح قبل 40، يعني قبل أن يمر عليها 40 يوما فيجوز إلقاؤها بدواء مباح. أما إذا تجاوز ذلك فإنما يكون قد تخلقت أو نفخ فيه الروح فلا يجوز إلقاؤها. فهذا كما قلنا على مستوى الأفراد. ففيما يتعلق بسؤال السائلة، فمنع حبوب الحمل على استعمال حبوب منع الحمل على هذا النحو لا مانع على مستوى الفردي كقضية فردية، أما على مستوى الأمة وكتنظيم جماعي هذا لا يجوز. ما الرأي في قص شعر المرأة، هل هو محرم ولا مكروه؟ لا مانع أن المرأة تقص من شعرها ما شاءت في مؤخرته أو مقدمته ما لم يكن شعار فساق أو تشبه بكافرات، وإلا المرأة ليست ملزمة بأن تطلق شعرها دائما، وإنما لها أن تقص منه وأن تعقصه بالطرق المختلفة، سواء بضفائر ضفيرة واحدة أو أكثر، أو تعقصه عقصا يعني تربطه ربطا ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور المعتادة والعادية ما لم يكن زيا لكفار أو لفساق. ما حكم لبس المرأة لما يقارب نصف كيلو ذهب في الأفراح والمناسبات؟ الأصل أن المرأة مباح لها استعمال حلي الذهب، ولا حد هناك محدود ما لم يصل الإسراف، فالإسراف في كل شيء مذموم، وما دام في حدود، أما ما دام دون الإسراف وفي حدود المباح فلا مانع، وهذا يختلف باختلاف العادات والأحوال والأزمنة والأمكنة. وشاركني أخي في عدة مشاريع وأخذتها كلها لنفسي ولم أعطه منها، مع العلم بأنه هو الذي أقرضني المال، فأرجعت له المال مرة ولم أرجع له ماله في أحد المرات، ولم أقسم له من الأرباح، وضميري يعذبني، مع العلم أني أديت فريضة الحج أكثر من مرة، فالحج صحيح، فماذا أعمل لأبرئ نفسي؟ لا أدري ما نوع هذه المشاركة، لأنك قلت إنه أقرضني. القرض هذا لا يعني المشاركة، حينما تقترض من أخيك مالا على معنى أن القرض يعني أنه حينما يقرضك أن هذا المال الذي أقرضك أخوك يدخل ملكك فيكون ملكا لك، وعليك أن ترد بدله، هذا هو، فهو ملك لك. المال حينما تقترض من أخيك 10,000 أو 20,000 أو نحو ذلك يدخل ملكك بالقرض، وتتصرف فيه كتصرفك في أموالك الأخرى، غير أنه يبقى في ذمتك أن ترد بدله حينما يحل الموعد الذي بينكما فترد بدله، لكنه ملك لك تتصرف فيه كما تشاء، في تجارة، في صرف على أهلك، على أولادك، في سائر الوجوه المشروعة والمباحة، وهو ملك لك خاص لا علاقة لأخيك فيه، غير أنه يبقى في ذمتك ترد بدله حينما يحل الأجل أو حينما تستطيع أن كنت مؤشرا. هذا هو الأصل في القرض، ولا يجوز أن تشترط أو أن تشترط فيما بينكما أنك ترد له أكثر مما اقترض، فإن هذا ربا، ولا يجوز أن ترد أكثر إلا إذا لم يكن شرط، إنما رددت له كمكافأة، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فلو رددت له زيادة غير مشروطة وليست في معنى المشروط فلا مانع أن ترد خيرا مما استلفت، ما لم يكن شرطا أو شبيه الشرط كالعرف. فهذا فيما يتعلق بالقرض على حسب ما فهمت من سؤالك. أما المشاركة فلم توضح وجهها. أما إذا كان شاركك في العمل، سافر مثلا إذا كان الأمر التجارة تحتاج إلى سفر، أو اشتغل معك في الأرض إذا كانت زراعة، أو اشتغل معك في الدكان أو في المحل أو في البضاعة أو نحو ذلك، مشاركة على على على ليس تبرعا منه وإنما مشاركة بناء على اتفاق أو نحو ذلك، فنعم هذه عليك أن تقوم بما التزمت به. فلعل يعني السائل يعني يوضح لي المراد، لأنك قد لا تكون يعني فاهما المقصود. وعلى كل حال الذي فهمته أن لأخيك عليك معروفا، وأنك يعني وسع الله عليك وكأن أخاك محتاج ولم توسع عليه، فما كان ينبغي، ينبغي أن تقدم لأخيك ما تستطيع من معروف ما دام أنه فيما يبدو حسن المعاملة معك، ولكنك أنت لم تكن على مستوى إحسانه. فقد يكون من الخير أن تبدأ مثلا أو تبادله بوجوه من المعروف والإحسان، إما بهدايا وإما بأشياء تنفعه أو تنفع أولاده، سواء تنفعه كتجارة أو تنفعه كمعاش ونحو ذلك. أما حجك فصحيح إن شاء الله. يقول أنا أم مقتدرة، أود ابنتي بجميع أموالي دون أموالي الذكور، دون أولادي الذكور، مع العلم بأن زوجها ليس بالفقير ولا بالغني، اشتريت لها البيت والسيارة والذهب، ولو أعطي لأولادي ما أعطيه لزوج ابنتي، فهل لأولادي حق في مالي وهل سأحاسب عليه أم أنني حرة في أموالي أعطيها من أشاء؟ معلوم أن الإنسان هو الأصل فيه أنه حر في أمواله، يتصرف فيها كما يشاء التصرف المشروع والمباح. لكن فيما يتعلق بالأولاد الواجب هو العدل بين الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا يجوز الإنسان أبا أو أما أن يتصرف تصرف يورث الحقد بين الأولاد والحساسية والحزازة بين الأولاد. أن تخص أو أن تخصي ابنتك أو زوج ابنتك بأشياء دون أولادك، معلوم أن هذا يسبب قطيعة الرحم. قد يكون أحيانا للأب الشخصية أو للأم الشخصية بحيث لا يظهر هذا كثيرا أثناء حياته أو وجوده، ولكن أخشى أن ينعكس هذا كثيرا بعد الوفاة، مشاجرات ونزاعات، ويجدوها فرصة بعدما ذهب الشخص المؤثر أبنا أما، فينتقم بشتى أنواع الانتقامات، إما بمكائد وإما بدسائس وإما بأشياء، ثم يسري هذا إلى الأولاد وإلى الأحفاد ويؤدي إلى قطيعة الرحم. وأخشى أن يدخل هذا في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقد يكون هذا وجها من الوجوه الإفساد في الأرض المؤدي إلى قطيعة الرحم. فالذي أنصحك به ما دام أن الله قد وسع عليك أنك تجتهدي في صلة أرحامك كلهم وبخاصة أولادك الأقربين، وأن يكون ذلك على نحو المساواة، كما تعطينا ابنتك فتعطين أولادك، وحتى تسود بينهم المودة والرحمة والشفقة، ويسري ذلك أيضا إلى أولادهم وإلى أحفادهم، بدلا من أن تكون سببا في قطعة الرحم، فإن هذا لا يجوز. ما حكم الدين في المرأة التي تأخذ من مال زوجها دون إذنه؟ الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، إلا إذا كان بخيلا أو غير منفق وهو شحيح ولا يؤدي النفقة الواجبة، فهذه لها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالمعروف، لا إفراط ولا تفريط، فلا يجوز أن تعتدي على أموال زوجك إلا بمقدار حاجتك إذا كان بخيلا شحيحا، أما إذا كان قائما بالواجب وتريدين أن تأخذي أشياء زائدة عن الواجب في النفقة الواجبة ومن أكل وشرب ونحو ذلك وملبس، فإنه لا يجوز لك إلا بإذنه. هل من السنة أنه بعدما يتم دفن الميت يقوم أحد المسلمين ويبقى بجانب القبر بعضا من الوقت ويلقن الميت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ التلقين هو في حال الاحتضار، يعني حينما يكون في النزع، أما بعد الوفاة فانتهى الأمر، إنما يلقن الإنسان في حال الاحتضار حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. حتى قال العلماء أنك إذا لقنت ثم قال لا إله إلا الله ثم تكلم فيما بعد كلاما آخر فإنك تعيد التلقين حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد الوفاة فلا تلقين فانتهى الأمر. إنما إذا كنتم على القبر فاسألوا الله عز وجل لصاحبكم التثبيت، هذا هو، لأنه يسأل وعنده منكر ونكير، فتسألون الله له التثبيت أن الله يثبته بالقول الثابت. وأيضا لا مانع من موعظة صغيرة أو قصيرة للموجودين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعظ أصحابه إذا كانوا على القبر، لأن الموقف يتطلب ذلك والقلوب رقيقة والظرف والجو يعين على مثل هذا، فلا مانع إذا كان فيهم طالب علم أو نحو ذلك أن يعظهم وأن يذكرهم قليلا وهم على القبر، هذا هو المشروع. نسمع بعض الأئمة يقولون عند تسوية الصفوف إن الله لا ينظر إلى الصفوف، فهل هذا صحيح؟ وفرد في السنة لم يرد بطريق صحيح إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا لم يرد بطريق صحيح. هل تجوز إمامة الصبي؟ تصح إمامة الصبي على الصحيح، وكذلك أذانه وإقامته. هل تجوز الإمامة بالملابس المدنية كالسترة والقميص؟ أي ملابس تصح الصلاة فيها ما دام أنها طاهرة وساترة، لأنه ليس في الإسلام زي خاص، وإنما لكل بلد كما تلاحظون لكل بلد أزياء خاصة، هذا ثوب وهذا سراويل وهذا قمصان وهذا أزر وهذا أشكال وألوان، فليس في الإسلام زي خاص، إنما الممنوع هو التشبه بالكفار وأن يكون ساترا لا يصف البشرة ولا يكشف العورة، ولا يكون خاصا بالنساء فيلبسه الرجال، ولا يكون خاصا بالرجال فتلبسه النساء. ما حكم الزواج من أهل الكتاب مع وجود بنات المسلمين كثير ولعل ذلك يؤدي إلى وقوع في الفساد؟ الأصل أنه يجوز الإنسان يتزوج من أهل الكتاب ولو كان يوجد مسلمات، لكن لا ينبغي إذا كان الأمر على ما ذكر السائل بكثرة نساء المسلمين أو يؤدي إلى أنه يزهد الناس في بنات المسلمين، لكن الأصل أنه جائز. تزوجت منذ 18 سنة وكان ولي زوجتي من الذين يفعلون الشعوذة ويدعون علم الغيب، وكنت لا أعلم هذا الحكم، وكنت أصلي فقط ولا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، فهل العقد باطل أم صحيح؟ لا، العقد صحيح إن شاء الله. ثم حلفت عليها بالطلاق 3 مرات متفرقات بحيث لا تحل لي، هل تحل لي الآن؟ وما بني على باطل فهو باطل. موضوع الطلاق اسألني عنه بعد الدرس حتى أرى ما هو لفظك وماذا قلت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي جيش لهدم الكعبة حتى إذا كانوا بيدنا خزي بهم، وأن هؤلاء الجيش يبعثون على قدر نياتهم إلى آخره. نعم، هذا حديث نعم يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتحقق بعد. هذه أسئلة أرجو أن يقابلني صاحبها حتى أجيب عليها أجيبة خاصة. قضية التجديد الإجباري، قضية الآخر التجديد الإلزامي، لأنه يحكي عن أوضاع خاصة في بلاده. أقول امرأة قالت لي إن عليها دينا وأنا في الحرم، هل أصدقها وأدفع لها من الزكاة أم لا؟ هذا يتوقف على تصديقك لها وعلى مدى ما يظهر لك من حالها. إن ظهر لك من حالها أنها صادقة فدفعت إليها الزكاة فإنها تكفي إن شاء الله وتجزي. بل حتى لو دفعتها إلى من تظنه فقيرا فبان غنيا فهي تكفي إن شاء الله. إذا صليت الفجر ثم خرجت لأجدد الوضوء ثم دخلت المسجد وصليت ركعتين سنة الوضوء، فهل هذا جائز أم لا؟ جائز إن شاء الله ما لم يكن وقت نهي. ما حكم الطواف الوداع المعتمر؟ المعتمر إذا أراد أن يسافر فإنه يطوف طواف الوداع كالحاج. طواف النافلة كيف يؤدى؟ وما حكم الدعاء عند الملتزم؟ طواف النافلة كطواف غيره، 7 أشواط يطوفها الطائف ثم يصلي ركعتين. ودعاء الملتزم مشروع وبخاصة عند الوداع، والملتزم مكانه ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود. كم يمكث الحاج والمعتمر بعد أداء مناسكه في مكة؟ يمكث ما شاء الله أن يمكث. لكن عليه أن يرجع إلى بلاده وإلى أهله كما كان عمر رضي الله عنه يقول بعدما يفرغ الحجاج وينتهي موسم الحج، يقول يا أهل الشام شامكم ويا أهل العراق عراقكم، على معنى أنهم لهم أهليهم الذين ينتظرونهم، ولا يجوز أن يضيع أهله ويضيع من يقوت. إذا كان المعتمر قد حلق ثم زار المدينة ودخل مكة محرما واعتمر، فكيف يحلق والمدة بينهما أسبوع؟ يمر الموسى على رأسه. هل يصح هذا الحديث لا صلاة بعد العصر إلا ركعتي الطواف؟ وإذا كان صحيحا هل تسقط تحية المسجد؟ نعم، إذا دخل الإنسان في وقت النهي فإنه لا يصلي، حتى تحية المسجد لا يصليها على الصحيح. أما ركعتها الطواف فإنها تصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فيدل هذا على أن هذا خاص بالطواف. يقول نويت عمرة فأحرمت من الميقات وصليت ركعتين وطفت بالبيت وسعيت ثم قصرت ولم يكن التقصير لجميع الرأس، ثم فكيت الإحرام فأصبحت متحللا. نعم تتحلل بهذا إن شاء الله، لكنك مستقبلا قصر من جميع الرأس في يعني إحراماتك القادمة في عمرك وحجك، تقصر إن شاء الله من جميع الرأس أو تحلق فالحلق أفضل. يقول وإذا تزوجت فما الحكم في ذلك؟ لا علاقة بين هذا وهذا، الزواج ما دام أنك انتهيت من النسك وفرغت منه فلك أن تتزوج، أما المنهي عنه أن الإنسان يعقد عقد الزواج في حال الإحرام، هذا لا، من محظورات الإحرام عقد الزواج والوطء كل هذا ممنوع في حال الإحرام، أما بعد ما ينتهي الإنسان ويتحلل من الإحرام ويفرغ من نسكه حجا أو عمرة فله أن يتزوج وأن يعقد وأن يطأ. نرغب الرجوع إلى مكة بعد زيارة المدينة، فهل نودعنا أم تودعنا إن شاء الله؟ صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشريط واحد لازم هذا الشريط واحد ايش؟ الشريط اللي بالحماية. لا لا لازم من الدي من الدي لانه هذا قطعة واحد الشيب لازم؟ ايه لازم وقت